الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته في بعض فوائد سورة الفاتحة، قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين. وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف: منعم عليه، ومغضوب عليه، وضال. والمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معها علم. وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. الثالث: من اتصف بالعلم والعمل وهو المنعم عليهم، وهم المنعم عليهم. وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، لأنه منعم عليه. وكذلك فيها معرفة الله على التمام، وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. وفيها معرفة الإنسان ربه، ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان هناك رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه. وإذا كان هنا منعم أو منعم فلا بد من منعم عليه. وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب. وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فوائد عظيمة مستنبطة من أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، ألا وهي سورة الفاتحة. وهذه السورة افترض الله سبحانه وتعالى على عباده قراءتها كل يوم وليلة 17 مرة، وهذا يدل على مكانة هذه السورة وعظمة شأنها، وهي أعظم سور كتاب الله تبارك وتعالى. ومر معنا أن هذه السورة تسمى أم القرآن لأنها اشتملت على العلوم التي اشتمل عليها القرآن كاملة. القرآن فصل، وسورة الفاتحة أجملت، فيشتملت على ما اشتمل عليه القرآن، لكن في سورة الفاتحة إجمال لتلك العلوم، والقرآن فيه تفاصيل لها. وأم الشيء هو أصله ومرجعه، فعلوم القرآن أصلها ومرجعها إلى العلوم التي أجملت في هذه السورة العظيمة المباركة، سورة الفاتحة. وقد جاء في حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة الفاتحة، وقسمها بين الرب سبحانه وتعالى وبين العبد أي قسم آيات هذه السورة، وآياتها سبع، وآياتها سبع قد قسمها الله سبحانه وتعالى بينه وبين عبده. فلله سبحانه وتعالى ثلاث آيات ونصف، وللعبد ثلاث آيات ونصف، كما أشار إلى هذا المعنى بعض أهل العلم ومنهم المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقسمها الله سبحانه وتعالى بينه وبين عبده، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة العظيمة قسمها الله سبحانه وتعالى بينه وبين عبده، وافترض جل وعلا على عباده أن يقرأوا هذه السورة كل يوم 17 مرة في الصلاة المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى وكتبها على عباده. وكل ذلكم أيها الإخوة الكرام يدل على مكانة هذه السورة العظيمة ومنزلتها المنيفة ودرجتها الشريفة العالية، فهي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وينبغي على تالي هذه السورة أن يعتني بتدبرها وعقل معانيها وفهم دلالاتها ومعرفة الدروس المستنبطة منها. وهذه الرسالة المختصرة التي بين أيدينا اشتملت على جملة من الدروس العظيمة المستفادة من هذه السورة المباركة. وقد مر معنا بالأمس من الدروس المستفادة من هذه السورة العظيمة اشتمالها على أركان التعبد القلبية الثلاثة: الحب والرجاء والخوف، وأن هذه الأركان الثلاثة ذكرت أو أشير إليها في هذه السورة العظيمة، وعليها قيام العبادة وعليها قيام إياك نعبد. ولهذا لما ذكرت الأركان ذكرت العبادة بقوله إياك نعبد، أي أعبدك يا الله بهذه الأمور الثلاثة التي مضت في هذه السورة. ثم يواصل الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية يؤخذ من قوله إياك نعبد، وتوحيد الربوبية يؤخذ من قوله وإياك نستعين. توحيد الألوهية يؤخذ من قوله إياك نعبد، وتوحيد الربوبية يؤخذ من قوله وإياك نستعين. لأن الاستعانة تكون بالرب المتصرف المدبر المالك الخالق الرازق المعين، فالذي هذه صفاته هو الذي يستعان به ويتوكل عليه ويلتجأ إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. فالرب المدبر المتصرف المالك الخالق الرازق الذي بيده أزمة الأمور هو الذي يتوكل عليه ويلتجأ إليه وتفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، اشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كما أن أول السورة وهو قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، قوله رب العالمين هذا في إثبات توحيد الربوبية، وقوله الحمد لله هذا في توحيد العبادة توحيد الألوهية. فسورة الفاتحة دلت على هذين النوعين من التوحيد، وقوله جل وعلا في هذه السورة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. فجمعت هذه السورة المباركة أنواع التوحيد الثلاثة. وقوله رحمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أي أنها اشتملت على نوعي التوحيد العلمي والعملي. العلمي وهو توحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات، والعملي وهو توحيد العبادة توحيد الألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجدهم من العدم لتحقيق نوعين من التوحيد، أحدهما علمي والآخر عملي. أحدهما علمي أي المطلوب من العبد فيه علم، أن يعلم وأن يثبت وأن يقر. والنوع الثاني عملي، المطلوب من العباد فيه عمل وتقرب وتعبد وتذلل لله سبحانه وتعالى. وهذان النوعان من التوحيد هما مقصود الخلق، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لتحقيق هذين التوحيدين. ويدل على أن هذين التوحيدين مقصود الخلق قول الله سبحانه في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية الأولى آية الطلاق تدل على أن مقصود الخلق العلم كما هو واضح في هذه السورة، قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ ما العلة؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما الغاية؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، فالعلم بقدرة الله وعظمة الله وكمال الله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما إلى غير ذلك من أسمائه العظيمة وصفاته العظيمة، هذا مقصود للخلق، مقصود للخلق أن يعرفوا ربهم وأن يتعلموا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الدالة على عظمته وجلاله، وذلك ليحبوه وليطمعوا فيما عنده وليرجوه وليقبلوا عليه في العبادة، لأن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله كان أشد إقبالا على عبادة الله، كما قال بعض أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فالمعرفة بالله سبحانه وتعالى تزيد في إقبال العبد على الله وخضوعه له وذله بين يديه سبحانه وتعالى وانقياده لأمره وانتهائه وبعده عما ينهى عنه عز وجل. هذا النوع الأول، قال خلق لتعلموا. والنوع الثاني التوحيد العملي، التوحيد العملي، توحيد التقرب والتذلل والخضوع والانقياد والامتثال، وهذا إليه الإشارة أو الدليل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أنه خلقهم ليعبدوه، يعبدوه بالصلاة بالصيام بالخوف بالرجاء بالحب بالدعاء بالاستغاثة بالالتجاء بالانكسار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهاتان الآيتان، آية الطلاق وآية الذاريات، فيهما أن هذين النوعين من التوحيد هما مقصود الخلق، وهذان النوعان اجتمعا في سورة الفاتحة: توحيد العلمي والتوحيد العملي. فالحمد توحيد عملي، وقول إياك نعبد توحيد عملي، وطلب الهداية من الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، توحيد عملي. وإيمان العبد بأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وأنه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، هذا توحيد علمي. فالتوحيد نوعان: علمي وعملي. ولأجل هذين النوعين من التوحيد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. قال رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين، فيها الرد على المبتدعين من جهة أن دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لعباده وطلب منهم سلوكه ونهاهم عن الميل عنه والانحراف عنه هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لعباده هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أي الذي ليس فيه انحراف، وطريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، يأخذ بصاحبه ويوصل سالكه إلى جنات النعيم. وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام هذا الصراط المستقيم والسبل المنحرفة عنه برسم بياني بين واضح، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، أي رسم بيده على الأرض خطا مستقيما ليس فيه أي انحراف، استقامة تامة، خط خطا مستقيما، وخط على جنبتي هذا الخط المستقيم خطوط من اليمين ومن اليسار، خطوط عديدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله، أي الطريق المستقيم. قال: هذا سبيل الله. قال: وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذه السبل هي في الحقيقة سبل كثيرة تخرج من الصراط. وفي هذا الحديث وفي الآية المتقدمة وأن هذا صراطي مستقيما، وحد الصراط وجمع السبل، لأن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم واحد، هو دينه الذي ارتضاه لعباده، والسبل كثيرة وعديدة، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وكل هذه السبل تشترك في أنها سبل مخرجة من صراط الله المستقيم. بعضها يبعد الإنسان عن الصراط المستقيم غاية البعد، وبعضها تبعده عن الصراط المستقيم مسافة دون ذلك. ومن أعظم ما يبعد الإنسان عن الصراط المستقيم البدع، ولهذا قال المصنف في هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين، فيها الرد على المبتدعين، لأن البدعة تخرج الإنسان عن الصراط المستقيم، البدعة تخرج الإنسان عن الصراط المستقيم. وقد قال بعض العلماء كلمة جميلة في هذا المقام، قال: البدعة أول ما تكون تكون شبر، البدعة أول ما تقع تكون شبر، ثم تكون ذراع، ثم تمتد. وهذا أمر ملاحظ في تاريخ أهل البدع، أول ما تبدو البدع تبدو بدعا صغارا، ثم تتعاظم وتتفاقم، بل وأيضا تتوالد، لأن البدع يولد بعضها بعضا، يولد بعضها بعضا. إذا وجدت عند الإنسان بدعة وأقبل عليها واستمسك بها ولدت عنده بدع. ولهذا قال أحد أهل العلم في ذم البدع وأهل البدع والتحذير منهم، قال: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى سأما ولدوا. إني براء من الأهوى وما ولدت، لأن البدع تولد البدع. فإذا دخل الإنسان في البدعة وأحبها وأقبل عليها ولدت عنده بدعا أخرى، وخاصة عندما يرد عليه في بدعته ويتعصب لبدعته وضلالته، يتولد عنده في سبيل الاستمساك ببدعته بدعا أخرى من تأويلات لكتاب الله وتحريفات للنصوص وقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، وربما روايته ما لا يصح ولا يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، يتولد شرور كثيرة جدا عندما يتعصب الإنسان للبدعة ويستمسك بها. فهذه الآية الكريمة فيها الرد على المبتدعين، فيها الرد على المبتدعين: اهدنا الصراط المستقيم. ولو قال قائل: كيف أستطيع أن أرد على المبتدع بهذه الآية الكريمة؟ ما هي الطريقة التي أرد بها على المبتدع من خلال هذه الآية الكريمة؟ والجواب على ذلك أن صاحب البدعة إذا أردت الرد عليه بهذه الآية الكريمة تسأله، تقول له: هذا العمل الذي تقوم به مثلا الأذكار المبتدعة والأعمال المخترعة، تقول له: هذا العمل الذي تعمله هل هو من الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس منه؟ هل هو من الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس منه؟ وسيجيبك على هذا السؤال بأحد جوابين: إما أن يقول لك: هذا ليس من الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقر بذلك كفى بذلك دليلا على بطلان عمله ونكارة مسلكه. وإما أن يغالط ويكابر ويقول لك: نعم، هذا من الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ تقول له: هات الدليل، هذا كتاب الله موجود، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في الصحيحين، في السنن، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، سنن النسائي، في مسند الإمام أحمد، كتب السنة موجودة، فأخرج لنا من كتب السنة الدليل على أن هذا العمل الذي تعمله من الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إن لم تخرج الدليل على ذلك فإن عملك يكون ليس من صراط الله المستقيم، بل هو من الأعمال المردودة والبدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فإذا لم يخرج الدليل أو لم يأتي بالدليل من الكتاب أو السنة الواضح الدلالة على العمل الذي يقوم به، وإلا فإن العمل الذي لا دليل عليه، العمل الذي لا دليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس من صراط الله المستقيم، لأن صراط الله المستقيم هو دين الله الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، هذا هو صراط الله المستقيم. صراط الله المستقيم هو دين الله الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه. ولهذا لما سئل أحد الصحابة، ولعل ابن مسعود، عن الصراط المستقيم، قال: هو حبل متين تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وينتهي بالجنة، ينتهي بصاحبه إلى الجنة، وكلاما هذا معناه. فصراط الله المستقيم هو دين الله الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. فإذا جاء الإنسان بدين ليس عليه الصحابة لا يكون من صراط الله المستقيم، لا يكون من صراط الله المستقيم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا فيه الرد على المبتدعين، فيه الرد على المبتدعين. ولو أن صاحب البدعة يحاسب نفسه محاسبة دقيقة في ضوء هذه الآية ويدعو الله سبحانه وتعالى صادقا مع ربه في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم لسلم من البدعة. ولهذا سورة الفاتحة لمن حقق الإيمان بها فيها الشفاء من البدع، فيها الشفاء من البدع والشفاء من الأهواء والسلامة من الباطل، ولا سيما إذا صدق المؤمن مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء. ومن الأمور المؤسفات أن كثير ممن يقرؤون هذه الفاتحة لا يستشعرون أنهم يدعون الله، لا يستشعرون أنهم يدعون الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في نصيحة له، قال: ينبغي أن ينبه، في نصيحة الله للمعلمين والدعاة، قال: ينبغي أن ينبه العوام على أن قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم دعاء، ينبغي أن ينبه العوام على أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى به، تسأله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم. فإذا صدق العبد مع الله في هذه الدعوة مستشعرا احتياجه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، متذللا بين يديه، أكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية إلى هذا الصراط ولزومه. ومن الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو به أو يستفتح به صلاته من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا استشعر المسلم أن الهداية للصراط المستقيم بيد الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء بالهداية إلى صراطه المستقيم واستمر يدعو بهذه الدعوة في أيامه ولياليه في الفرض من صلاته والنفل وفي قراءته أيضا لهذه السورة خارج الصلوات مستشعرا أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويجعله من أهل صراطه المستقيم. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فيه الرد على المبتدعين، فيه الرد على المبتدعين. قال: وأما الآيتان الأخيرتان، أي قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال وأما الآيتان الأخيرتان، أي قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، ذكر أحوال الناس، قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف، قسمهم الله ثلاثة أصناف: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معها علم. وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. الثالث: من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. إذن خاتمة السورة بدءا من قوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيه أحوال الناس، أحوالهم أي مع الصراط المستقيم، أحوالهم أي مع الصراط المستقيم، وأنهم مع هذا الصراط ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المنعم عليهم، الذين أنعم الله عليهم بمعرفة الصراط المستقيم وبسلوك الصراط المستقيم والسير عليه، هؤلاء يقال لهم منعم عليهم، لأن الله أنعم عليهم بالعلم والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. والمنعم عليهم هم الذين جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين العلم والعمل، فأنعم عليهم بالعلم وأنعم عليهم بالعمل بالعلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني: المغضوب عليهم، وهم الذين عندهم علم لا يعملون به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. هذا مثل لليهود، وهم عندهم علم لا يعملون به. أتاهم الله سبحانه وتعالى التوراة وعرفوها وعرفوا الأحكام التي فيها، ولكنهم هجروا وتركوا العمل بها. فشبههم الله سبحانه وتعالى بالحمار الذي على ظهره كتب، هل يستفيد منها؟ ولو كانت الكتب التي على ظهره كثيرة ومن أنفع الكتب وأحسنها فائدة، هل يستفيد الحمار من تلك الكتب التي على ظهره؟ الجواب لا. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لليهود الذين كان عندهم علم ولم يعملوا به. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وجه الشبه أن اليهود عندهم علم ولا يعملون به، فإذا فسد العالم وحمل في صدره علوما غزيرة وعلوما نافعة لكن لا يعمل بها، لا يعمل بها، فيكون بهذا الفساد، الفساد العملي، فيه شبه من اليهود الذين أعطاهم الله علم ولكنهم لا يعملون به. إذن هذا القسم الثاني: المغضوب عليهم، وهم الذين عندهم علم لا يعملون به. القسم الثالث: الضالون، أهل الضلال، وهم الذين يعملون، عندهم عبادات وعندهم أعمال وعندهم أنواع من التقربات لكن بدون علم شرعي وبدون مستند شرعي، فوصفهم الله تبارك وتعالى بالضلال، قال: ولا الضالين. والضال الذي يعمل بدون علم، الضال هو الذي يعمل بدون علم. ولهذا أيضا قال بعض السلف في هؤلاء: ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن المراد بالضالين الذين عندهم عمل بلا علم النصارى. ولهذا قال بعض العلماء: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ما هو نوع الفساد الذي يقع فيه العابد؟ تجده يعمل عبادات كثيرة وعديدة ومتنوعة بالليل والنهار، لكنها لا دليل عليها في شرع الله، بدع ليست من دين الله ولا من شرع الله، داخلة تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيكون في تعب وفي شقاء وفي عنت وفي جهد وفي مشقة، لكن لا تقبل منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عملا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي لو ولو كان عملا كثيرا عديدا متنوعا لا يقبله الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا من فسد من العباد فيه شبه من النصارى، لأن النصارى عندهم عبادات وأنواع من التقربات لله سبحانه وتعالى، لكنها ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه لا يقبلها الله من العابد. ولهذا يقول الشيخ هنا رحمه الله منبها على هذا الأمر، يقول: وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك، لكل من اتصف بذلك، من اتصف بصفة اليهود علم بلا عمل تناولته الآية وشمله غضب الله، ومن كان عنده عبادات بدون علم شرعي ففي شبه من النصارى وتتناوله الآية بهذا الوصف، وصف الضلال. ولهذا قال المصنف رحمه الله هنا، قال: فهي لكل من اتصف بذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من كان ذا علم بلا عمل معرضا عن العمل فهو من أهل الغضب، غضب الله، ومن كان ذا عمل بلا علم فهو ضال منحرف عن دين الله تبارك وتعالى. قال: وفيها من الفوائد التبري من الحول والقوة، فيها من الفوائد التبري من الحول والقوة، أي تبرؤ العبد من حوله، من حوله وقوته، تبرؤ العبد من حوله وقوته. وهنا فائدة نفيسة وعظيمة، وما أحوجنا أيها الإخوة لفهمها وتعقلها. قال: فيها، يعني في سورة الفاتحة، تبرؤ العبد من حوله وقوته، تبرؤ من الحول والقوة، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن تكون من المهتدين، ولا يمكن أن تكون من المصلين، ولا يمكن أن تكون من الصائمين، ولا يمكن أن تكون من أهل صراط الله المستقيم، لا يمكن أن تكون من المنعم عليهم، لا يمكن أن تسلم من سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، لا يمكن أن تسلم من ذلك كله إلا إذا وفقك الله وهداك الله وأعانك الله وأنعم الله سبحانه وتعالى عليك. ففيها تبرؤ العبد من الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد ليكون أو ليعمل بالطاعة ويقوم بها ويحافظ عليها إلا بالله. ولهذا كان الصحابة يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ويقول الله سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيها أي سورة الفاتحة من الفوائد التبري من الحول والقوة لأنه منعم عليه. انظر هذه الكلمة ما أجملها: تبرؤ العبد من الحول والقوة لأنه منعم عليه، لأنه منعم عليه. الله يقول اهدنا الصراط، الله يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال يتبرأ من الحول والقوة لأنه منعم عليه. لا يمكن أن تكون من السالكين للصراط المستقيم إلا إذا أنعم الله عليك بسلوكه. فهنا فيه تبرؤك من الحول والقوة، لا حول لك ولا قوة في أن تكون من أهل الصراط المستقيم. والله ثم والله ثم والله لولا نعمة الله علينا بهذا الإسلام وبهذه الصلاة وبهذا الدخول للمساجد وبهذه الطاعات التي هدانا الله إليها لكنا من هؤلاء الهمل، اليهود والنصارى والمجوس وأنواع الكفار، أنواع أهل الكفر والضلال. لكن الله هدانا، والهداية منة الله سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية بيد الله وهي نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. فالهداية منة الله وتوفيقه ونعمته سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. فإذن في هذه السورة التبري من الحول والقوة، لماذا؟ قال لأنه منعم عليه، لأنه منعم عليه، أي أن سلوك العبد لصراط الله المستقيم نعمة من نعم الله عليه، لا حول للعبد ولا قوة في ذلك لولا منة الله عليه وتوفيقه له سبحانه وتعالى وهدايته لهذا الصراط المستقيم. إذن هذه فائدة عظيمة وثمينة مستفادة من هذه السورة العظيمة المباركة. قال: وكذلك فيها، أي من الفوائد، معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. فيها معرفة الله على التمام وفيها نفي النقائص عنه تبارك وتعالى، وهذا من جهات عديدة في السورة، بدءا من الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي صدرت به هذه السورة الحمد لله. والحمد هو الثناء على الله لكمال صفاته وعظمة أسمائه وكمال أفعاله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر، وأنه سبحانه وتعالى المنعم الذي بيده أزمة الأمور، وأنه سبحانه وتعالى الذي له الجلال والكمال وأنه سبحانه وتعالى المنزه عن النقائص والعيوب وعن الشبيه والمثال، هذا كله داخل في الحمد، الحمد لله رب العالمين. وفي قوله رب العالمين فيه من معرفة الله معرفته بأنه المالك الخالق المتصرف المدبر لشؤون الخلق، هذه كلها من معاني الربوبية، ففيها معرفة الله سبحانه وتعالى بذلك. وفي قوله الحمد لله في معرفة الله بأنه هو المألوه المعبود الذي يجب أن يخص بالعبادة والذل والخضوع. وفي قوله الرحمن الرحيم معرفة الله بالرحمة، الرحمة التي هي صفته القائمة به، وأيضا الرحمة التي يرحم بها سبحانه وتعالى عباده، وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمة التي وسعت كل شيء. وفي قوله مالك يوم الدين فيه معرفة الله بأنه هو المجازي المحاسب الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. وفي إياك نعبد وإياك نستعين معرفة الله بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه المستعان والله المستعان، العون لا يطلب إلا من الله. وفي قول اهدنا الصراط المستقيم فيه أنه هو الهادي وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. غير المغضوب عليهم معرفة الله بأنه يغضب على من أعرض عن دينه ووقع فيما يسخطه سبحانه وتعالى. وفي قوله ولا الضالين في أيضا معرفة الله سبحانه وتعالى بأن الهداية والضلال بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا من فوائد هذه السورة العظيمة فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. وأيضا قول ونفي النقائص فيه قول نفي النقائص مستفاد من السورة في مواضع عديدة، يؤخذ من الثناء على الله الذي في أولها كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ويؤخذ من قول رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لأن هذا فيه إثبات هذه الكمالات لله سبحانه وتعالى، وهذا الإثبات يتضمن تنزيه الله وتقديسه وتبرئته مما يضاد ذلك من النقائص. وكذلك يؤخذ من الصراط المستقيم، لأن من صراط الله المستقيم إثبات الكمال لله وتنزيهه عز وجل عن النقائص. وأيضا يستفاد من قول غير المغضوب عليهم، ومن أشنع وأقبح أوصاف المغضوب عليهم وصف الله بالنقائص، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ولما قالوا قاتلهم الله، إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض تعب، أنزل الله قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب، برأ الله ونزه نفسه تبارك وتعالى عن قالتهم الباطلة وكلمتهم الفاجرة في حق الله سبحانه وتعالى. قال فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. قال وفيها معرفة الإنسان ربه، وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفته نفسه، وهذا كلام أيضا عظيم استفاد من سورة الفاتحة إذا قرأت سورة الفاتحة متأملا متدبرا متعقلا تعرف من هذه السورة ربك وتعرف نفسك، تعرف ربك بالكمال والجلال والعظمة والجلال، وتعرف نفسك بالافتقار والاحتياج والذل والخضوع والانكسار. قال فيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، هذا إجمال فصله بقوله فإنه إذا كان هناك رب، إذا بدأت تقرأ السورة من أولها الحمد لله رب العالمين، إذا كان هناك رب عرفت ربك بالربوبية بأنه الرب سبحانه وتعالى، وعرفت نفسك بماذا؟ أنك مربوب مخلوق. لو أردت أن تعرف نفسك من خلال قوله رب العالمين فأنت مخلوق من مخلوقات الله، الله رب العالمين وأنت من أنت؟ أنت واحد من هذا العالم، العالم بما فيه من مخلوقات عجيبة وكائنات عظيمة وصغيرة وكبيرة، حية وميتة، حيوانات، نبات، جمادات إلى آخره، هذه المخلوقات تعرف نفسك أنك واحد من هذه المخلوقات، واحد من هذه المخلوقات، الله رب العالمين والعالم هم من سوى الله وأنت واحد من هذا العالم، وأنت واحد من هذا العالم. فإذا كان هناك رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هناك راحم فلا بد من مرحوم. فإذا عرفت ربك بالرحمة عرفت نفسك بالافتقار والاحتياج الشديد إلى أن تنال رحمة الله وأن تكون ممن يفوزون برحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هنا ملك، إذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، والله سبحانه وتعالى وحده المالك، قل اللهم مالك الملك، وإذا كان هناك مالك فلا بد من مملوك، والمملوك كل المخلوقات ملك لله، لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، فالكل ملك لله، وليس شيء في هذه المخلوقات ملك لغيره ولا مقدار ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، إياك نعبد، هذا يدل على عبد، فلا بد من معبود وهو الله، وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. وقول إياك نعبد هذا فيه حصر، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فقول إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، وقول إياك نستعين أي نستعين بك يا الله ولا نستعين بغيرك. فإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود وهو الله سبحانه وتعالى، العبادة له ولا يجوز صرفها لأحد سواه كائنا من كان. وإذا كان، قال هنا هاد أيضا قبل، إذا كان هنا مستعان وهو الله فلا بد من مستعين وملتجئ ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وهو العبد. وإذا كان هنا هاد وهو الله سبحانه وتعالى فلا بد من مهدي، اهدنا الصراط المستقيم، هذا يدل على أن الله هو الهادي، يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. وإذا كان هنا هادي فلا بد من مهدي وهو العبد، وأن هدايته بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هنا منعم، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت، هذا يدل على أن هنا منعم والله هو الذي أنعم. فإذا كان هنا منعم والله سبحانه وتعالى فلا بد من منعم عليه وهو العبد، والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا عرف العبد نفسه بأنه منعم عليه يستشعر فضل الله عليه ونعمته فيزداد حمدا وشكرا وثناء على الله وإقبالا على الله سبحانه وتعالى واعترافا له بالفضل والنعمة، خلاف أهل الكفر الذين قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال وإذا كان هنا مغضوب عليهم فلا بد من غاضب، والله سبحانه وتعالى غضب الله عليهم ولعنهم، فإذا عرف العبد هذه الصفة أن هناك مغضوب عليهم يحذر من أن يكون من هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يغضب على من لا يطيعه، من يخرج عن طاعته، من يرتكب معصيته، يغضب عليه سبحانه وتعالى، فيحذر العبد من موجبات غضبه سبحانه وتعالى. فإذا هذه السورة من فوائدها العظيمة معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، يعرف ربه ويعرف نفسه من خلال تلاوته لهذه الآية متدبرا لمعانيها. قال فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية، هذا تأكيد لما ذكره سابقا رحمه الله، ونفي النقائص عن الله عز وجل، وهذا أيضا في تأكيد لما ذكره رحمه الله تعالى، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها. العبادة عرفناها من خلال هذه السورة وأنها حق الله سبحانه وتعالى على عباده، وقد دلت هذه السورة على أن العبادة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، التي خلق العباد جل وعلا لأجلها وللقيام بها، لا يقبلها سبحانه وتعالى إلا بشرطين: الأول الإخلاص للمعبود، وهذا مستفاد من قوله إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة، وبالمتابعة للرسول، وهذا مستفاد من قوله اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا فإن من فوائد هذه السورة اشتمالها على شرطي قبول العبادة، إذ العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وقد اشتملت هذه السورة المباركة على شرطي العبادة. قال تضمنت معرفة العبادة أي أنها حق لله، وأنه لا بد فيها من الاتباع والاقتداء للرسول صلى الله عليه وسلم. وأركانها أيضا تضمنت هذه السورة أركان العبادة، وعرفنا أن كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها العبد لا بد أن تقوم على أركان ثلاثة، وهي الحب والرجاء والخوف، ويسمي أهل العلم هذه الثلاث أركان التعبد القلبية، وقد اجتمعت هذه الأركان الثلاثة للتعبد في هذه السورة المباركة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من هذه السورة بقوله رحمه الله والله أعلم. وأحب أن أنبه أنه سبق أن عقدت هنا في هذا المكان ما يزيد على 10 مجالس، تقريبا 12 مجلسا، حول هدايات سورة الفاتحة، وذكرت فوائد كثيرة ومسائل عديدة مستفادة من هذه السورة العظيمة المباركة التي هي أعظم سور القرآن الكريم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أقول دائما الشيخ، تذكرون لنا قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب مع عمه في باب الهداية، أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الأربعة، ودنا تذكرون بها. في باب الهداية وأنها بيد الله، وأن أحدا من الناس مهما على شأنه لا يملك هداية لأحد، يقول الله سبحانه مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية أنزلها الله عز وجل تسلية لنبيه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام حرص أشد الحرص على هداية عمه أبي طالب، وتكررت منه عليه الصلاة والسلام دعوته عمه أبا طالب للإسلام مرات كثيرة، وكان من آخر ذلك أن عمه لما حضرته الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في آخر رمق في هذه الدنيا، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده ثلاثة من المشركين، منهم أبو جهل، فجلس عليه الصلاة والسلام عنده وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له هؤلاء الثلاثة: بل على ملة عبد المطلب. فكرر عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان حريصا أشد الحرص على هداية عمه وعلى أن يدخل عمه هذا الدين، لأن عمه وقف معه وقفة عجيبة، وكان عمه معه في الشعب لما حاصره المشركين في شعب من شعاب مكة لمدة سنتين تقريبا، كان عمه معه في تلك الشدة ينصره ويؤيده ويؤازره ويحمي عنه ويذب عنه، ولكن ما كتب الله سبحانه وتعالى له هداية، الهداية بيد الله. فحرص عليه الصلاة والسلام أشد الحرص على هداية عمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمات وخرجت روحه أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليه وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد ما يكون حرصا على هداية عمه. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس، أكمل الآية، ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني مهما اشتد حرصك على هدايتهم إن لم يكتب الله لهم الهداية لا يؤمنون، لا يهتدون. الهداية بيد الله جل وعلا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تسلية لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي الهداية منة الله وبيد الله، يهدي سبحانه وتعالى من يشاء. بعض الذين كانوا عند أبي طالب ويقولون له: بل على ملة عبد المطلب، بعضهم هداهم الله للإسلام وحسن إسلامهم. هذه منة الله، هذه منة الله. يوما من الأيام يصدون عن دينه ويموت عم النبي عليه الصلاة والسلام وهم عند رأسه يقولون: بل على ملة عبد المطلب، يثبتونه على الكفر والضلال إلى أن مات،

لكن أنصح في مثل هذا المقام أن يكون هناك يعني لجنة من الجهات المسؤولة عندكم ومن أهل العلم والفهم، ولا تكون المسألة بينكم وبين الإمام فقط، وإنما يرجع فيها إلى إما الجهات المسؤولة إذا كانت هناك جهات مسؤولة عن الشؤون الدينية لمعالجة هذا الأمر، أو إذا كانوا في بعض ديار الكفر بعض المراكز الإسلامية ومن يكون عندهم علم وفهم، أئمة مساجد أو نحو ذلك، يجتمعون ولا يكون القرار في هذه المسألة بينك وبين إمام المسجد. نعم. في هذه الأيام نسمع التهنئة برأس السنة الهجرية. التهنئة برأس السنة أو الوصية ببعض الأعمال بانتهاء السنة، بعضهم يرسل إلى صاحبه: أوصيك في نهاية العام بالاستغفار، أوصيك أن تختم آخر يوم من السنة بالصيام، إلى آخر ذلك. هذا كله لا أصل له، فآخر السنة ووسط السنة وأول السنة هذه كلها سواء، من حيث أن ليس هناك عبادات خصت بها وأعمال خصت بها، فليس للإنسان أن يخصص آخر السنة أو بداية السنة بأعمال ليس عليها دليل وليس لها مستند من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا أحرص شيئا على الخير، ولم ينقل عنهم هذه الأعمال التي يفعلها الناس في نهاية السنة أو بدايتها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل المنعم من أسماء الله كذلك الحنان؟ المنعم عده جماعة من أهل العلم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أما كونه من صفات الله فهذا دلائله وشواهده وبراهينه في الكتاب والسنة كثيرة، وقد مر معنا الإشارة إلى ذلك. وأما الحنان فقد جاء في بعض الأحاديث ذكر اسما لله سبحانه وتعالى، ولكن الأسانيد التي جاءت بها تلك الأحاديث أسانيد ضعيفة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن، يقول: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والآل ثم الصحابة بعد قراءة القرآن جماعة؟ التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام والآل والصحابة سواء بعد قراءة القرآن أو قبله أو في أي وقت لا يجوز، لأن هذا توسل لا دليل على مشروعيته، لا دليل على مشروعيته، وما يستدل به من يجيز هذا النوع من التوسل لا يخرج عن أمرين: إما أحاديث لا تصح مثل حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا غير صحيح وغير ثابت فلا يجوز الاستدلال به، أو أحاديث يستدلون بها ولا دلالة فيها على، لأنها ليست فيما ذهبوا إليه، مثل الحديث: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قمي العباس فادع الله لنا، فيقولون قول كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاهه، هذا غير صحيح، لأن قول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء، مثل ما مر معنا أمس حديث أنس الصحابي الذي جاء وقال: هلكت الماشية وجفت الضروع، ادع الله أن يسقينا، ادعوا الله أن يسقينا، هذا التوسل الذي كان حاصلا في زمانه، وهو المراد بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه. الشاهد أن التوسل بالذوات ذات النبي عليه الصلاة والسلام أو ذات غيره أو بالجاه أو بالمكانة هذا كله لا دليل عليه. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: أنهم يجتمعون في كل أسبوع ويقسمون القرآن بينهم. في السؤال الأول قال أن يدعون هذا الدعاء بعد القرآن جماعة، إذا كانوا يتعبدون بالقراءة الجماعية بصوت واحد هذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه. أما إذا كان عندهم مقرئ للقرآن ويقرأ كل واحد منهم مرة ويصحح لهم، فهذا عمل نافع وطيب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أنهم يجتمعون في كل أسبوع ويقسمون القرآن فيما بينهم، ويقول ونقرأ حتى ندعو أيضا بعد القراءة، فهل هذا الفعل صحيح؟ اجتماعهم في أوقات على مدارسة القرآن وتصحيح التلاوة وفهم المعاني هذا عمل طيب، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. وجاء في بعض روايات الحديث ما اجتمع قوم، ليس في ذكر المسجد، فالاجتماع على قراءة القرآن ودراسة القرآن وتلاوة القرآن وفهم معاني القرآن هذا من أشرف الأعمال وأنفعها. والدعاء بعد ذلك إذا كان حصل في بعض المرات ولم يتخذ ذلك سنة فأرجو أن ذلك لا بأس به إن شاء الله. نعم. كأن الشيخ يقول نجتمع ونقسم القرآن فيما بيننا، كأنه يريد يعني ختمة يختمونه. لا، ما يظهر يقسمونه، يعني يحددون لكل يعني جماعة منهم قدر من التلاوة، أحدهم يقرأ صفحة ثم الآخر الصفحة الثانية، وعندهم أحد يصحح لهم التلاوة، إذا كان هذا هو المراد فهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. هل الهادي من أسماء الله؟ الهادي من أسماء الله، دل عليها القرآن الكريم. نعم. يقول من ذهب إلى جدة قبل طواف الوداع وكان جاهلا فهل عليه شيء؟ ترك واجب من واجبات حجه وهو الطواف بالبيت 7 أشواط، ومن ترك واجبا فعليه دم. والحاج الأصل فيه أن يتعلم أركان الحج وواجباته وأن يأتي بأعمال الحج على بصيرة. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.